الأعداد صفر زيرو واحد أن اثنان دو ثلاثة تخوا أربعة كاتر خمسة سانك ستة سيس سبعة ست ثمانية ويت تسعة نف عشرة ديس إحدى عشر أونز إثنى عشر دوز ثلاثة عشر تخيز أربعة عشر كاتورز خمسة عشر كانز ستة عشر سيز سبعة عشر ديسيت ثمانية عشر ديزويت تسعة عشر ديزنف عشرون فان واحد وعشرون فانتيان اثنان وعشرون فانت دو ثلاثة وعشرون فانت خوا ثلاثون ترانت واحد وثلاثون ترانتيان اثنان وثلاثون ترانت دو أربعون كارانت واحد وأربعون كارانتيان اثنان وأربعون كارانت دو خمسون سانكونت واحد وخمسون سانكونتيان ستون سوسانت واحد وستون سوسانتيان سبعون سوسانت ديس واحد وسبعون سوسانتيونز اثنان وسبعون سوسانت دوز ثلاثة وسبعون سوسانت تريز أربعة وسبعون سوسانت كاتورز خمسة وسبعون سوسانت كانز ستة وسبعون سوسانت سيز سبعة وسبعون سوسانت ديسيت ثمانية وسبعون سوسانت ديزويت تسعة وسبعون سوسانت ديزنف ثمانون كاتروفان واحد وثمانون كاتروفان أن تسعون كاتروفان ديس واحد وتسعون كاتروفان أونز اثنان وتسعون كاتروفان دوز ثلاثة وتسعون كاتروفان تريز أربعة وتسعون كاتروفان كاتورز خمسة وتسعون كاتروفان كانز ستة وتسعون كاتروفان سيز سبعة وتسعون كاتروفان ديسيت ثمانية وتسعون كاتروفان ديزويت تسعة وتسعون كاتروفان ديزنف مئة سان مئة وواحد سان أن ألف ميل عشرة آلاف دي ميل مئة ألف سان ميل مليون أن مليون مليار أن مليار